وحديثه لا نأخذ به. فوقعت حية من الفقر، ذهب جواجع من الفقر، جرى الفتى الراجل الأسلام لم جاري الأمع حديث الغريب لم جاري، والناس يجرون خلف الحية يمنعون أسائل العكام وأسائل ليه يمنعوا الحية. فلما وجدوها مجتيلة فيه قالوا تب إلى الله، قال تبت إلى الله، فاختفت الحية. هذا الكلام أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال وهذا الإسناد أسنده الأئمة، هذا الإسناد بإسناد الأئمة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فتح الله عز وجل عليه بعدما العمر طال، تزوج بالنسبة أبو هريرة لمن أسلم قال أنا فوق 30 سنة أو سنتين، أبو هريرة أسلم عمره 31 سنة أو 32 سنة، روى الأحاديث كلها وعمره 31 سنة أو 32 سنة. لما يقول أبو هريرة قال انتهى الكلام. ثم رضي الله تعالى عنه قلنا أنه كان يعمل خادما تحت امرأة من أغنى أغنياء المدينة تسمى بسرة بنت غزوان، فكنت أعمل عندها بشبع بطني، قال ينظف لها ويشيل ويعطل وكذا وتديه كسرة بس يأكلها في بطني. قال أبو هريرة تزوجني الله منها، بالآخر عرفها وصار في المدينة النبوية وعلى الاستفيان عين مروان بن الحكم، فكان ينوب مروان في سقف المدينة، فكان يقف ويقول للناس الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما، الحمد لله الذي جعل الدين قواما، ده الأحاديث رواها، الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. قالوا أبو هريرة ما مشى في سكة من سكك المدينة إلا وهو يكبر ويحمد الله بصوت عال، فإذا سئل يقول كنت خادما عند بسرة بنت غزوان وصرت زوجا لها. لا ينسى الماضي ولا ينسى أيام المعاناة، ومما وقع له من الطرائف في أيام معاناته ما رواه هو، قال أبو هريرة في روايات مختلفة للقصة دي، منها قال أبو هريرة فأصاب من الجوع فأتيت عمر بن الخطاب فعرضت له بجنبه، لكن ما قال يقول أخي أنا جعان، قال فاستوقفته أسأله من آية، قال أخي عندي بس كيف تسأل الآية دي، قال له قال وأنا أعلم بها، أنا عارف تفسيرها لكن ما ظنك أن يأخذني معه، قل أخي تفضل معنا ولا كذا، بعد ما جاب له قل أخي يا أخي ما فلش معنا، لو قال معنا ما كان بيقول لا. قال سألته ألهاكم التكاثر، لا ألهاكم التكاثر معناه شنو، قال فأجابني ومضى، ألهاكم التكاثر معناه كذا كذا كذا شرح له. قال فعرضت لأبي بكر أسأله عن نفس الآية، هما مش معرفة لأنه قد من شوية ورق قل له ما كان عارف ما ورق قبل شوية، ثاني سأل أبو بكر فقال له عن معناها ومضى. قال فعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا روايات، عرض عليه الآية نفسها بل ألهاكم التكاثر، قال فتبسم ما جاوبه وقال اتبعني أبا هريرة تعال وراي، ولا قال له حاجة، وده يوريك الرسول لم يفهمه وذكاءه واللماح عينه ضحك ما قال له التفسير، قال له أنا أخبع تعال. وفي رواية أنه وجد تغيرا في قلوب فني فسألني فأخبرته، قال أخي أنت وش خلت مقدمة يتغير ماله، لما سألوا خلنا السؤال آية، قال أنت خلت يتغير ماله، فوراه أنه ما أكل له كم يوم. قال فأخذني إلى بيته فوجد لبنا، فلما وجد اللبن قال أرسلني إلى أهل الصفة المسجد، قال أبو هريرة فسأني ذلك، اشتاق جدا قال جد يكملوا علينا اللبن ده، اشتاق ذلك بينه بنفسه، قال فجاءني ذلك، كنت أريد أن أجد من اللبن ما أتقوى به أياما، فلما أرسلني ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فذهبت. قال فلما جاء جئت بهم أعطاني القدح وقال اسق القوم، قال أسق الناس أبو رسا زيادة، قال أنا البيت يكملون. قال شوف رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام فداه أبي ونفسي وأمي وولدي وزوجي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال لما أعطاني القدح تبسم، عارف أبو هريرة فكر وقلت شنو. قال فسقيتهم جميعا، فقال لي وجئته بالقدح لم يبق إلا أنا وأنت، قلت صدقت والذي بعثك بالحق. قال اشرب، قال فشربت، ثم قال اشرب، قال فشربت، ثم قال اشرب، فقلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. كل مرة يقول لا إلا تشرب ثاني، وإلا تشرب، لحد ما قلت أنا ما فطرت. فقال أبو هريرة فأخذ الفضلة وشربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الفضلة، قال الفضلة. شوف رسول الله العظيم كيف الله شبعوا كله، وسجع أبو هريرة وبعد ذلك شرب الفضلة. أبو هريرة أرسله عمر بن الخطاب واليا على البحرين، واختلف مع عمر، اختلف مع عمر في الموضوع، فكان بعد ذلك قال عمر خلاص أنا ما ليش. بعد فترة أراد عمر أن يوليه فأبى، قال أنا غير أعينك في محله، فأبى. فحجه عمر، قال له تأبى أمر قد أخذه يوسف عليه السلام، ويوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، طلب أن يخدم الناس، انت كلمك نقول لا. قال له أبو هريرة ذاك نبي ابن نبي ابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أما أنا فابن أميمة يعني أمي، قال أنا ابن أميمة ما تحيي مرتفع معي، وإني أخشى ثلاثا وثنتان، قال لك هذه ثلاثة حاجات وحاجتين. قال له هلا قلت خمسة، أحمد يقول خايف من خمسة حاجات لكنه قاصدة في ثلاثة براها وثلاثة براها. قال أخشى أن أقول بغير علم وأن أقضي بغير حلم، دي الاثنين دي براها، وأخشى أن يذنب ظهري وأن يؤخذ مالي وأن يستمع عرضي. وفعلا أي زول بدا حاكم والله الناس بيقطعوا فيه قطيعة، ممكن جايب خبر ذاته، يعرفوا ليك البطاقة السياحية جابها، ويعرفوا ليك الشركات اللي باسمه، ويعرفوا ليك العطاءات اللي ادالي اولاد اخوه، ما بيخلوا حاجة الناس. وابو هريرة اجل من ذلك، لكنه رضي الله عنه لان عمر اتهمه شاكله، ابو هريرة جاب فلوس قال لي جيتها من وين؟ قال انا كان عندي تجارة براي، فهم عمر ان ياخذها منه، لكن ابا هريرة تحجاه. يعني بعد ذلك لما جاي يعينه قال لك ما تعرف تعين، قال لي قام وراه الاسباب. وكان ابو هريره فقيها في الحج، افتى ابو هريره في ناس مخرمين معه انهم هم على احرامهم صاد لهم غير محرم صيدا، دول ما محرم اسباب، فجاءهم بالصيد ياكل ما ياكله. قال ابو هريره ياكل، فسمع الفتوى عمر بن الخطاب قال لو أفتى بغيرها لأودعته، ما كنت بخليه. فكان شديدا في فتواه. جاءته ابنته، بناسب أبو هريرة بنت أبي هريرة هي زوجة سعيد بن المسيب، أيوة التابعي سعيد أبو هريرة، عنده بنت واحدة سعيد بن المسيب، اتزوج بنت ابو هريره وجاب منها بنت عالمه، ابى يزوجها للوليد بن عبد الملك. فبنته بنت ابي هريره تزوجها سعيد بن المسيب وهو من تلاميذ ابي هريره، ثم انجب سعيد بنت، يا سلام سعيد كمان حاجه براو، سعيد بن المسيب انجب بنت، قام عبد الملك بن مروان قال لي أخي عندك بيت، قالوا وأنا دايرة بولدي ولده كان ولي العهد ولي عبد الملك. فقال فأبى سعيد أن يزوجها. قال له ما عندنا بيت لعيلة السفر. طبعا لو كان في الزمن ده كان بيقول له بتقرا. لكن ما قال له بتقرا، قال له ما عندنا بيت لعيلة، فوته. فوجد أحد تلاميذه الفقراء سعيد هو عبد الله بن وداع. ناداه مرة قال لي أخي ما قاعد تجيبه، أنت بتحضر دروس وتقطع مالك. قال توفي زوجتي وعندي أمي وليس عندنا من يقوم على خدمتنا. فقال له تزوج. قال يا شيخنا يرحمك الله من يزوجني بدرهم أو درهمين؟ قال لو شئت انكحتك ابنتي. مت أداني الزوجة ودى الملك حماه كلم زوجة التي تزوجها. قال فزوجني إياها. ثم ذهبت إلى البيت وكنت صائما. قال اليوم كان يوم اثنين أو خميس وكنت صائما. قال فسمعت طرقا بالباب فقلت من بالباب؟ قال سعيد. قال عبد الله بن وداع والله خطر ببالي كل من يقاد له السعيد إلا سعيد بن مسيب. والله قال أي ذو اسمه سعيد من أصحابي وتمكن يكون له أصل ما تخيل سعيد. قال فإذا هو واقف. قال زوجتك اليوم وخشيت أن تبيت أعزبا. يبدو مرته والله هنا بعد ما عقدوا لك تلو روحك. والله كان عقدوا لك بعد ما عقدوا يا أخي تسوق النسوان وتبروك تسوق والله يتلو روحك. يقول لك صحباتك. صحباتك شو يدخلوا لك العريس يقعد جوا مع النسوان في وسط النسوان يتحكر جوا النسوان. قال اسقون اللبن. قال طيب هو متزوج يقول لي ولا متزوج بعده؟ قال تجوزناه ويخش وسط النسوان شنو؟ والله العظيم يسل روحك. بعدين تمشي القولون دار البيت يقول لك الكوفير امشي جيل الكوفير تجيبها من الكوفير في السوق الطوالي بتجيبها يسابوها من الكوفير يقعدون النسوان يفرجوا فيها. يا ناس ما طلعوا البيت يقول لك شويه تعال خش سوق انت سعيد الراجل ودى البيت دي جدها ابو هريره جدي انت قال ساكت جدها ابو هريره جاب بعد لو زوجتك وكرهت ان تبيت اعزبا فاذا هي واقفه من خلفه في طوله. قال يا عبد الله اتق الله فيها انها حافظه لكتاب ربها وحافظة لسنة نبيها ولأشعار العرب. فدفعها إلي. قال سعيد والله رأيت. قال عبد الله الوداع وكانت من أجمل الناس وجها. مثلا ما تقول وابتدى لو ساكن شينا ودار اتخارج منها ولا بايرة؟ لا بايرة ولا حاجة دايرة ودى الملك الدبورة شنو دار نصير ما لابتدى لو قال وجدتها من أجمل الناس. قال وفي يوم من الأيام قمت. قالت إلى أي؟ قلت إلى حلقة سعيد. قالت اجلس وعلمك علم سعيد. قال دار يا تعلم دار حديث ولا فقه ولا تفسير دار شنو؟ قعدت الراجل تقريره وتعلمه. يا سلام جبت ابو هريره بنته وبالتالي ابو هريره جاءته بنته هذه اللي ام البنت الصغيره ام البنت زوجة سعيد كانت طفله صغيره. قالت ان البنات يعيرونني ويقولن لي لم يحليك والدك بالذهب. قال قولي لهم يخاف علي حر اللهب. يخاف علي شنو؟ حر اللهب. قلش البنات الصغار بكاونا قالت لي ابوك ما جاب لي ذهب. مشت لي ابو هريره قالوا ما جبت لي ذهب. قال قولي لهم يخاف علي حر اللهب. وابو هريره كان عابدا وكان كثير الصوم. يا سلام. قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. بوصية من الرسول مباشرة لأبو هريرة. وكان أبو هريرة هو وبنته وزوجه كانوا يتناوبون الليل. البنت الصغيرون دي وأبو هريرة أمرته يقوم التبت والناس نايمين الثانيين يقوم فوقه يصحي في تلك السدس وينوم وده يقوم يصحي الأخير ذات وهكذا يتناوبون في قيام الليل. وكان أبو هريرة صاحب طرفة وكان يحب التواضع. يا سلام يحب التواضع جدا. قال